من مكتبة إذاعة صوت أمريكا. مرحبا بالأصدقاء إلى جولة جديدة بين تسجيلات إذاعة صوت أمريكا. جئت لأقول كلمة وسأقولها، فإذا أرجعني الموت قبل أن ألفظها يقولها الغد، فالغد لا يترك سرا مكنونا في كتاب لا نهاية، والذي أقوله الآن بلسان واحد يقوله الآتي بألسنة عديدة. لكأن جبران يعبر بهذا عما عبر عنه كل رومانسي من قبله، من أن الشاعر هو حامل رسالة وأنه ترجمان الوجود. هكذا عزيزي المستمع يرى الدكتور ثروت عكاشة الذي جمع روائع جبران أن الرومانسية تبدو واضحة عند هذا الشاعر، وإن جاء متأخرا عن رواد هذا التيار الأدبي والفني. جبران رومانسي عريق، يؤمن بالثورة على العقل، قاتل الخيال وملهم المنطق والوضوح، ويؤمن بتحرير العاطفة والوجدان والخيال والحواس من ربقة العقل، ويؤمن كذلك بالثورة على الشكل لتحرير المضمون. وجد جبران في تراث الرومانسيين الزاد الذي يجتذبه فأقبل عليه، يتفاعل معه بأفكاره وتأملاته، ثم يبدع هو الآخر أدبا فيه روح الرومانسيين وفيه شخصيته هو المتميزة. هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنب والعناقيد تتدلى كالثريات الذهب؟ جبران من الرومانسيين القلائل الذين حرروا الرومانسية من تشاؤمها وكآبتها، ذلك التشاؤم والكآبة اللذان يعدان تعبيرا طبيعيا في النفس الرومانسية عن الإحساس العميق بسجن الروح داخل إطار الجسد أو داخل قيود القالب، كما هو أيضا تعبير طبيعي عن الصدام المستمر بين المثالية والواقع. نرى جبران مثل الرومانسيين يتناول الحب ولكن في تفاؤل، فيقول الحب بين الناس هو شريعة الحياة، عنده يلتقون، أمامه يتساوون، وعلى عتباته يزول ما بينهم من فوارق ويذوب ما بينهم من خصومات. ومثلهم أيضا يتناول الطبيعة ولكن بشكل يمزج بينها وبين الإنسان، بحيث يذوب كل منهما في كيان الآخر. هل اتخذت الغابة مثلي منزلا دون القصور فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور؟ آمن جبران كما آمن غيره من الرومانسيين بأن العقل والمنطق والعلم إنما هي أدوات عرجاء للمعرفة، لأنها لا تعين الإنسان إلا على معرفة ظواهر الأشياء، على حين لا يلم بالجوهر إلا الإلهام المباشر والموهبة التي امتزجت فيها كل حواس الإنسان وملكاته وطاقاته في حاسة سادسة تنفذ إلى جوهر الوجود. مع الدكتور ثروت عكاشة الذي جمع روائع جبران خليل جبران، كنا اليوم حول رومانسية جبران. وعلى خير أعزائي، أرجو أن يتجدد لقاؤنا في مكتبة إذاعة صوت أمريكا.